شهر ليه؟ لا هديك شو عشرة درس الماضي لأنه أكثر ما كان حاضر هنقرأ وقراءة هو مش حاجة صفحة 101 قال الشيخ رحمه الله تعالى أن يفرق بين الجارية وولدها قبل التمييز الشرح أنه يحرم على مالك الأمة وسيدها التفريق بالبيع بين الأمة وولدها قبل أن يميز الولد يعني أن يبيع الولد دون الأم أو الأم دون الولد ولو رضيت بذلك أي الأم لأن الطفل يضر بذلك وكذلك لو كان ولدها مجنونا بالغا قبل إفاقته لأنه في حكم الصغير في هذه المسألة لو كان ولد جاري مجنونا بالغا فإنه في حكم الصغير والسيد إن جامع أمته فولدت له فالولد حر السيد إذا جامع أمته المملوكة فولدت له هذا الولد يتبع الوالد فيكون حرا أما إن زوجها لرجل فولدت منه فالولد الذي يولد منه للسيد إذا زوج السيد أمته لرجل فولدت من هذا الرجل الذي هو غير سيدها هذا الولد الذي يولد منه للسيد قال الشيخ رحمه الله أن يغش أو يخون في الكيل والوزن والذرع والعد أو يكذب الشرح مما يحرم من البيع الغش فيه أو الخيانة في الكيل أو الوزن أو الذرع أو العد هنا يتكلم عن التحريم عن المعصية ما قال إن البيع لا يصح يعني إذا واحد غش شخصا ثم ذاك الذي غش قال أنا أقبل هذه البضاعة لو كان البيع غير صحيح فلزم أن يعمل عقد جديد لو كان البيع لا يصح من أصله لكن في هذه الحال لهذا الشخص الذي غش أن يرد المعيب عند رؤية العين يعني هو أخذ شيئا يظنه بصفة كذا ذاك أخفى عليه ما فيه من العيب ثم ظهر له العيب هنا رضي به هو قال أنا أمشيه أخذه أستفيد منه بس ذاك وقع في المعصية لكن البيع صحيح البيع صحيح لكن له أن يرد بهذا العيب فورا قلنا شرحنا قبل هلا أنه فورا معناه إذا رأى العيب في النهار رده في هذا اليوم إذا رأى العيب في الليل له أن يرد في الليل وفي النهار الذي يأتي بعده إذا أخر الرد بلا عذر يعني رأى العيب وأخر فوق ما ذكره الفقهاء بلا عذر صار البيع لازما يعني ليس له أن يرد بعد ذلك وإن كان ذلك قلنا في وقع في معصية كبيرة البائع الذي باع دون بيان العيب الذي في المبيع المعيب والغش معناه إخفاء العيب كأن يكون أصاب قسم من القمح العفن فيجعل الذي فيه العفن في الأسفل والذي لم يصبه العفن في الأعلى حتى ينظر المشتري إلى الظاهر فيظنه كله صحيحا قال الله تعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين أي للحساب والويل هو العذاب الشديد وشرح المطففين ظاهر من الآية الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون أي إذا اكتالوا لأنفسهم من الناس يأخذون ما لهم يستوفونه ويأخذونه على التمام وإذا كالوهم أي كالوا لهم أو وزنوهم أي وزنوا لهم يخسرون أي ينقصون هذا على وجه الوعيد ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين وروى ابن حبان أن الويل واد في جهنم ينزل الكافر فيه 40 خريفا أي 40 سنة في النزول بعده 40 سنة هذا ويل الكافر أما ويل المسلم معناه هلاك شديد المسلم العاصي لا ينزل إلى ذلك القعر هي جهنم فيها أماكن أعمق من بعض دركات يعني في النزول الذي حاله أشد ينزل أكثر من غيره نسأل الله السلامة منها. والمطففون هم الذين ينقضون في الكيل، ينقصون في الكيل أو الوزن. وقوله تعالى ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون، هذا استفهام توبيخ، معناه ألا يتيقن أولئك بأنهم سيبعثون، معناه لو تيقنوا ما نقصوا في الكيل والوزن. يعني الذي يعمل بمقتضى هذا اليقين ويفكر في يوم الحساب ينبغي أن يكون لا يقع في مثل هذا. والخيانة في الكيل كأن يقول له أبيعك كذا وفقا من الحنطة أو التمر أو الشعير أو الزبيب ثم ينقص عليه شيئا منه. وكذلك يحرم عليه أن يخونه في الوزن، كأن اتفق معه على أن يبيعه 10 أرطال من السكر ثم نقص عليه. وتذكر حكيت لكم الشيخ رحمه الله كان إذا أرسل لشراء اللبن أخذت الآنية، يقول لي بكم يبيعون كيلو لبن؟ فقلت له بليرة وربع، فكان يقول لي لا تقل له أعطني كيلو لبن، قل له أعطني بليرة وربع لبن. هذا فيه إشفاق على البائع، لأن البائع إذا وضع في الآنية ولم يضع الكيلو وقد طلبت منه الكيلو نقص عن الكيلو، هو يعطيني على أنه أنا عم اشتري كيلو بليرة وربع، يقع في الإثم. فمن باب الإشفاق عليه أنا ماذا قلت له لما أرسلني؟ أعطني بليرة وربع لبن، فإذا أعطاني كيلو أو كيلو إلا أو كيلو واحد يكون أعطاني بليرة وربع لبن، ما يكون عليه معصية. أما إذا أنا قلت له أريد كيلو لبن، شو بده يعطيني؟ كيلو لبن، 1000 جرام لبن بده يعطيني. فهذا فيه إشفاق على البائع، يعني ينبغي للمسلم أن يشفق على نفسه وعلى غيره من المسلمين، فهذا فيه إشفاق على الغير حتى لا يقع ذاك في الإثم، حتى لا يقع في المعصية. يجوز له بالإجماع أن يعطيك الزيادة. أحيانا البائع يزيد، في أغلب الأحيان يزيد في الخضرة وفي غيرها يزيد، كأنهم يخافون من أن ينقصوا الناس، فإذا زاد جاز. من اللي زاد؟ البائع. أنت قلت له بدي كيلو، بعدش الكيلو قال لك بليرة وربع، هذا أيام زمان قال لك بألف ليرة مثلا، فحط لك كيلو وزيادة. هل ما في شيء؟ هذا رحم الله امرأة سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى، هذا يعني من السماحة تيسير في البيع. نعم. هو طلب كيلو والباقي فوق الكيلو. ما بده يعطيه؟ لأنه طلب الناس كيلو و300 جرام. إنما البيع عن تراض، إما أن يبيع يشتري إما أو لا يشتري. أليس في مجلس العقد؟ قال له حطيت لك كيلو 100 جرام، بدي مثلا 1100 ليرة مثلا أو 1500 ليرة مثلا. فذاك إما أن يشتري أو لا يشتري. المهم أن لا يغشه، أن لا يقول له هذا كيلو وهو دون الكيلو مثلا، أو هذا جيد وهو رديء ونحو ذلك، هذا يتجنب هذا. وكذلك إن قال له أبيعك 10 أذرع من هذه الخرقة ثم نقص عليه ذراعا. وكذلك إن كان يبيعه بالعدد، كأن قال له أبيعك 50 بيضة بمبلغ كذا ثم خانه في العدد فنقص له. قال الشيخ رحمه الله وأن يبيع القطن أو غيره من البضائع ويقرض المشتري فوقه دراهم ويزيد في ثمن تلك البضاعة لأجل القرض، وهذا شرحناه شرحا وافيا، قلنا القاعدة في ذلك كل قرض جر منفعة فهو ربا. وتتذكر أظن أن الشيخ رحمه الله سأل في مجلس ما هو القرض، مين منكم ذكر ما هو القرض؟ هو أن يدفع مال لشخص ليرد مثله، هذا تعريف القرض، هو أن يدفع مال لشخص ليرد مثله. قول العلماء ليرد مثله فهم منه أن اشتراط الزيادة على المثل يكون حراما، ليس هو القرض المشروع الذي شرعه الله للمواساة بين العباد. فكل هذه المسائل التي يذكرها الشيخ هلا تعود إلى القرض اللي في جر شرط جر المنفعة. وأن يقرض الحائك أو غيره من الأجراء ويستخدمه بأقل من أجرة المثل لأجل ذلك القرض، أي إن شرط ذلك ويسمون ذلك الربطة. أو يقرض الحراثين إلى وقت الحصاد ثم يبيعون عليه طعامهم بأوضع من السعر قليلا ويسمون ذلك المقضي. الشرح أن هذه المذكورات حرام بشرط أن يسبق اتفاق على ذلك، وذلك من جملة ربا القبض. لماذا قال بشرط أن يسبق اتفاق على ذلك؟ لأن الشخص إذا أراد من باب الإحسان لمن أقرضه أن ينقص في أجرة ما يعمله عادة أو في ثمن ما يبيعه عادة فلا بأس عليه، لأنه ما شرط عليه ذلك. قلنا حتى لو زاد الذي افترض في رد الدين زيادة كبيرة أو قليلة بنية الإحسان فله ثواب من باب شكر الدائن الذي أقرضه على هذا الفعل على الإحسان. واحد أقرضك $1,000 دون شرط الزيادة، قرض للمواساة له ثواب، أنت من باب الإحسان رددت الألف وزدت 100 فتكون مأجورا على ذلك، وهذا جائز بالإجماع. هذا ليس الربا، الربا اشتراط الزيادة، اشتراط اشترط الزيادة على الألف 100 أو 10 أو أكثر أو أقل. الشرح أن هذه المذكورات حرام بشرط أن يسبق اتفاق على ذلك، وذلك من جملة ربا القرض. وأما لو أقرض في هذه المسائل بدون هذا الاتفاق ثم أجرى العقد لم يحرم. أما المسألة الأولى فمعناها أن يقرضه الثمن الذي يشتري به البضاعة ويزيد عليه في الثمن في مقابل ذلك، وهذا لا يجوز. القرض شرع للإحسان إلى الناس ليس لطلب الربح. الله تعالى شرع القرض للمواساة بين العباد، فلا يجوز شرط جبر المنفعة، ومن شرط جبر منفعة وقع في معصية كبيرة. وقلنا هذه المنفعة ليس شرطا أن تكون زيادة مالية، لو شرط أن يسكنه داره مجانا أو أن يمكنه من سيارته مجانا فهذا ربا. وكذلك ما يسمى عند بعض النساء كأنها طلعت من مصر، هذه الجمعية يقولون جمعية، امرأة في البناية تقول للنساء الأخريات ما رأيكن كل واحدة تدفع أول الشهر كذا، يجتمع عندي في الأول مثلا 100,000 فأنا أخذ 7 شقق مثلا 700,000، ثم في الشهر الذي يلي هذه 100 كل تعطي 100 إلى الجارة الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة وهكذا على الدور. طب هون وين الزيادة؟ إذا واحد سألك ما في زيادة، شوفي هون في اشتراط اجتماع هذا المال، يعني ما أقرضت إلا لجر هذه المنفعة وهو اجتماع المال كله بيدها، اجتماع المال كله بيدها، هذه المنفعة التي اشترطتها هي التي جعلت هذا في معنى ربا القرض، إنه هي ما دفعت 100,000 إلا لتقبض 700,000 مجتمعة. وإلا قال الشيخ رحمه الله المال إذا دخل على الشخص ينظر فيه، ما هو السبيل الذي دخل منه إليه، شو الطريق؟ في عندك الأجرة، الهبة مثلا، النذر، البيع والشراء، الإرث، تبرع، صدقة، يعني في طرق مباحة، هذه الطرق المباحة لننظر إلى هذا المال، من أي طريق دخل 700,000، عن أي طريق، هل هو هبة؟ لا، هل هو إرث؟ لا، هل هو صدقة؟ لا، هل هو نذر؟ لا، هل هو أجرة؟ لا، هل هو ثمن مبيع؟ لا، هل هو قرض من دون شرط جر منفعة؟ لا، شو بيعله؟ فيه شرط جر منفعة فإذا هو حرام. قال له الشيخ المال إذا دخل إلى الشخص له طرق ليدخل إليه، إما أن يكون من طريق حلال، وهذه الأمور اللي هي طرق الحلال معروفة بالشريعة مثل الأشياء اللي ذكرناها، أو يكون منه حلال مثل هذا اللي عم يعملوه هؤلاء النساء. فهذا في معنى القرض الذي جر منفعة. كذلك هذا اللي يسموه لي نصيب، الشخص الذي دفع مثلا 5,000 أو 10,000، على أي معنى دفعها؟ هل هي صدقة أو هبة أو تبرع أو ثمن مبيع أو من الطرق المباحة؟ على أي معنى دفع 5,000؟ رجاء أن يحصل على أضعاف أضعاف أضعاف، فإذا هو في معنى ربا القرض فهو حرام. هذا اللي يسموه اليانصيب، اللي بيأخذ ورقة بيدفع 10,000، هذه الورقة ما بيأخذها لينتفع بها، لا، ما أنا ورقة فاضية اللي يكتب عليها، إنما رجاء أن يحصل على المبلغ الكبير. نفس الشيء هو بس نغير الاسم. وقال الشيخ رحمه الله وقد سمى بعض الناس الخمر بأسماء أخرى غير الأسماء التي عرف بها، فيبقى الحكم أنه حرام. يعني من زمان كان يقولوا ويسكي مثلا أو شمبانيا، ما كان يقولوا، كان يقولوا خمر، صار يقولوا بيرة ويسكي وشمبانيا ونبيل، لا نبيل موجود كان، بس أنه أسماء جديدة حطوها هلا، بس الحكم أنه هذا مائع مسكر فهو شو الخمر والخمر حرام لو تغير الاسم. أما المسألة الأولى فمعناها أن يقرضه الثمن الذي قلناه، والمسألة الثانية أن يقرض الحائط الذي ينسج الثياب ويشرط عليه في مقابل ذلك أن يعمل عنده بأقل من أجرة المثل. ويسمون هذا الربطة لأنه ربطه بهذا، ربطه أن هذا مقابل هذا دينك، معناته أنت بدك تربط وتشتغل لي بأجرة كذا، وهذا من عادة بعض أهل اليمن. والمسألة الثالثة أن يقرض الحرافين إلى وقت الحصاد ويشرط عليهم أن يبيعوه طعامه بأقل من السعر قليلا، ويسمون ذلك المقضية لأن العقد انقضى بذلك. هذا مثل ما بيعملوا مع الفلاحين اللي يزرعوا قمح مثلا، هذا خلال السنة يضع البذر ويضع السماد ويسقي ويتكلف العمال، ففي نهاية السنة يضعف حاله من حيث المال، فيأتي بعض الناس يقول له أقرضك القمح الذي تبيعه مثلا الطن $250 مثلا أو $400 تبيعني ب100 أو ب150 لأنني سأقرضك، هذا حرام. قال الشيخ رحمه الله: وكذا جملة من معاملات أهل هذا الزمان وأكثرها خارجة عن قانون الشرع. الشرح أن كل ما كان في معنى هذه المذكورات آنفا فهو حرام، لأنه لا يخلو من محظورات الشرع. ومن جملة المعاملات الفاسدة أنواع التأمينات التي تعارفوها في هذا الزمن، كتأمين السيارة أو تأمين البضائع المستجلبة وما يسمونه التأمين على الحياة، كل هذا فاسد، كل هذا مخالف للشريعة. أما إذا كان الشخص لا يتوصل إلى أن يشتري سيارة إلا بدفع المال فالذنب على من أخذ وعلى من وضع هذا النظام، أما الذي دفع فهو مظلوم ليس عليه إثم. كالشخص الذي يريد السفر في الشرع، المسلم له أن ينتقل إلى أي بقعة من بقاع الأرض، يعني يتنقل من بلد إلى بلد دون أن يمنع من ذلك. هذا نظام الفيزا ودفع المال على الفيزا هذا منه نظام شرعي. فإذا أنت كنت لا تتمكن من مباح تريده وهو السفر إلى تلك الأمكنة إلا بدفع المال ليس عليك إثم. الذي وضع هذا النظام هو الآثم والذي يساعد عليه كذلك على الظلم يعني. وقد مضى ذكرها فيما قبل، فيجب على من وقع في ذلك أن يخرج منه بالتوبة إلى الله عز وجل. يعني كل من وقع في معصية يلزمه أن يبادر إلى التوبة فورا، لأن التوبة واجب من الذنب إن كان كبيرا أو صغيرا، فورا ولو تكرر منه كثيرا. يعني لا يقول الواحد الشخص إذا أنا فعلت هذه المعصية ثم تبت ثم عدت ثم راح ظني أعمل توب، يقول في نفسه كلما حصل مني أن أتوب إلى الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يمل حتى تملوا. الله لا يصاب بالملل المعروف الذي يتبادر إلى الذهن، السقم يعني، لا يصاب به. وقال سقم من كذا، مل من كذا، لا يصف الله بهذا. معنى هذا الحديث: إن عصيتم أذنبتم وتبتم الله يغفر لكم مهما تكرر منكم، ثم حصلت التوبة في الوقت الذي تكون مقبولة فيه الله يقبل منكم التوبة. فهذا حظ على التوبة، معناه هذا الحديث معناه حظ على التوبة. وإن كرر التائب التوبة لا بأس بذلك، وهذا شيء حسن. يعني واحد عمل معصية ثم كلما خطرت في باله يندم ثم يعود يندم ثم يعود يندم، لا بأس بهذا، لا بأس بهذا الشيء. إن واحد حصلت منه معصية ثم كلما جاءت على قلبه يندم على فعلها. ما معنى يندم؟ يقول: يا ليتني ما فعلت ذلك، يا ليتني ما فعلت ذلك، يا ليتني ما فعلت ذلك. قال الشيخ رحمه الله: فعلى مريد رضا الله سبحانه وسلامة دينه ودنياه أن يتعلم ما يحل وما يحرم من عالم ورع ناصح شفيق على دينه، فإن طلب الحلال فريضة على كل مسلم. الذي يريد السلامة، يريد رضا الله، يريد النجاة في هذه الدنيا وفي الآخرة، يجب عليه أن يتعلم الحلال والحرام. لكن ممن يتعلم؟ من عالم ثقة، عالم يكون أخذ عن مثله، عن ثقة بسلسلة تتصل بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويكون هذا العالم من الورعين الذي عنده خوف من من الله، وعنده نصح للمسلمين ينصح لوجه الله، وعنده شفقة على الدين، على أمر الدين، على أمر ديني هذا الشخص. الشخص في هذه الدنيا سيطلب ما يأكل وما يشرب وما يلبس، فيجب عليه أن يطلب الحلال. إن كان لا يعرف الحلال من الحرام كيف يطلب الحلال؟ كان هو لا يميز بين الحلال والحرام كيف يطلب الحلال؟ الشيخ رحمه الله قال في درس أعطاه من زمان من أكثر من 20 سنة، قال كان رجل يخبر عن نفسه كان ذاهبا إلى الحج، قال وأنا في طريق الحج كان معي ليرات، كان يقولون لها رشادية أظن، قال فاحتجت أن استبدلها بليرات أخرى ذهبية، قال فبدلت هذه بليرات أخرى يمكن تسمى إنجليزية، واحدة باسم واحدة باسم. في أي شيء وقع هذا الذي هو ذاهب إلى الحج؟ وقع في ربا الفضل، لأنه استبدل ذهبا بذهب مع التفاضل. كان الشيخ عم يذكر مثل عن وقوع بعض الناس في المعصية بسبب الجهل، وهو لوين رايح؟ رايح الحج، ذهب إلى الحج ووقع في ربا الفضل، وهو أنه استبدل الذهب بالذهب مع الزيادة لجهله، والجهل ليس عذرا. الشرح أنه يجب تعلم علم الدين الذي يعرف به الحلال والحرام تلقيا من أهل المعرفة والثقة، فلا يجوز استفتاء من ليس له كفاءة في علم الدين، ولا استفتاء العالم الفاسق. يعني قد يكون الشخص عالما لكنه فاسق، لأجل المال يغير يبدل، لأجل الصحبة يغير يفتي بغير علم. فلا بد إذا أراد الشخص أن يطلب علم الدين أن يطلبه ممن تعلم علم الدين من ثقة، وأن يكون هذا الذي يطلب منه ثقة. قال الإمام المجتهد التابعي الجليل محمد بن سيرين رضي الله عنه: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. رواه مسلم في مقدمة صحيحه. فالذي يريد أن يسأل عن أمر ديني ليس له أن يسأل أي شخص، بل يسأل أهل العدل والثقة، يسأل الثقات، هل هذا المفتي أهل للفتوى؟ يعني إن وجد عالما ثقة واحدة، عالما ثقة واحدة شهد لمسلم أنه ثقة، يجوز له أن يأخذ بهذه الشهادة. إن وجد عالما ثقة واحدا سأله عن شخص هل هذا ثقة؟ أخذ العلم منه، فقال له هذا ثقة خذ العلم منه، تكفيه شهادة هذا العالم الثقة في هذا الآخر حتى يعتبره ثقة يتلقى منه العلم. بل يسأل أهل العدل والثقة، يسأل الثقات، هل هذا المفتي أهل للفتوى؟ فإن قال له العالم الثقة فلان ثقة أهل للفتوى يجوز أن يستفتيه. أما أن نهجم بدون أن نعرف أنه ثقة تقي فنستفتيه فلا يجوز. وهذا حال أكثر الناس. كنت أحيانا أكون ماشي مع واحد لبس لفة على الناس، لمجرد أنه لبس لفة يستوقفنا بعض الناس فيسألونا لأنه حاطط لفة على رأسه، وهم لا يعرفون عنه شيئا. مجرد أن يضع الشخص اللفة على رأسه يصير مفتيا ثقة؟ لا. قد واحد يهودي يعملها، قد واحد يهودي يحط لفة على رأسه ويجب يمشي بالطريق، لمجرد هذا الزي يستفتى الشخص؟ لا. بعض أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام من الثقات كانوا يمشون في الطريق من دون أن يغطوا رؤوسهم، ليس كل الصحابة كانوا يمشون وهم يغطون رؤوسهم، فإذا رأى هذا الصحابي الثقة وهو لا يغطي رأسه ويقول لا أنا لا أخذ منه لأنه كان غير مغطي للرأس، ولا الذي غطى يشترط أن يكون ثقة. كم وكم من النساء تغطي وهن فاسقات فاجرات كافرات. فإن كان هناك عالمان ثقتان، قال بعض العلماء ينظر إلى من هو أعلم فيستفشيه. وهذا إذا كان في اثنين ثقات، ولا بدنا واحد فتش عليه واحد. ولا يؤخذ العلم إلا بالتلقي، إما سماعا من فم العالم، وإما أن يقرأ عليه وهو يسمعه فيقره عليه، أي مع تفهيم العالم للقارئ إن كان لم يفهمه قبل القراءة على العالم. الشخص الذي يريد أن يأخذ درس علم، قال شيخنا رحمه الله، من آداب طالب العلم أن يقرأ الدرس قبل أن يأتي إلى الأستاذ، يعني يجري نظره على هذا الدرس حتى يتهيأ له. يعني كنا أحيانا مثلا نكون عم نقرأ درس على الشيخ نغلط كثير، فيقول لي ما قرأته قبل أن تأتي. من آداب طالب العلم أن يقرأ الدرس قبل أن يأتي إلى العالم الذي يقرأ عليه حتى يتهيأ له. تكون هيك أنت تهيأت، فبيصير وهذا شيء معروف، تسهل عليك قراءة العبارة وتشكيل الكلمات، تكون أنت حضرت قلبك لهذا وأجريت نظرك، فيسهل أن تقرأ على الأستاذ. وهذا من آداب طالب العلم. الشيخ رحمه الله قال: ومن آداب طالب العلم أن يجلس في وجه الذي يعلمه، ليس عن يمينه وليس عن شماله. لأن جبريل لما جاء للرسول صلى الله عليه وسلم بالحديث المشهور حديث جبريل الطويل، جلس في مواجهة النبي صلى الله عليه وسلم حتى أسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه، ثم شرع في سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم. فأخذ العلماء من هذا الحديث من جملة ما استفادوا أن من آداب الطالب أن يقعد في مواجهة الأستاذ، في مواجهة العالم الذي يعلمه، ليس على اليمين وليس على الشمال. طبعا إذا في ألف واحد قلت لهم يقعدوا بوش، يقعدوا بمجلس، بس عم يحكي إذا كان طالب مثلا. أما مجرد المطالعة كما يفعل كثير من الناس فهذا ليس طريقا نافعا. قال الشيخ رحمه الله: الذي يطالع في الكتب لنفسه بدون معلم يقرأ عليه لا يطلع عالما، إنما يطلع ضالا مضلا. وهذا حال أكثر الذين يدعون العلم، هذا حالهم، أنهم طالعوا لأنفسهم في الكتب فطلعوا ضالين مضلين. قال الشيخ: الذي يطالع في الكتب لنفسه بدون معلم ثقة يقرأ عليه لا يطلع عالما، إنما يطلع ضالا مضلا. يعني لو الكتاب منيح، صحيح البخاري صحيح البخاري، صحيح مسلم صحيح مسلم، كتب منيحة، الواحد بيطالع فيها لنفسه بدون معلم؟ لا. أحيانا في أحاديث تحتاج للتفسير، تحتاج لعالم حتى يبين لك المعنى، حتى يبين لك المعنى. لأنه إذا واحد ترك لأفكار أمرار بيخطر بيه أشياء مخالفة للشرع، إذا كان جاهل يعتقدها. قال الشيخ واحد شاب في طرابلس ذهب لبعض جماعتنا يتعلم، فصار يحضر بعض المجالس، هو لوحده راح فتح صحيح البخاري وصار يقرأ فيه، فرجع إلى جماعتنا قال الشيخ، فقال لهم: كيف تقولون الانتحار حرام؟ هذا في البخاري، الرسول كان يريد أن ينتحر، كيف تقولون حرام؟ وقع في الكفر والعياذ بالله. الرسول لا، ما كان يريد أن ينتحر ولا هم بالانتحار ولا قصد الانتحار ولا ذهب لينتحر. الرسول صلى الله عليه وسلم انقطع عنه الوحي فترة، فخطر في باله خطور أن يلقي بنفسه من ذروة جبل في مكة، على معنى أنه يلقي بنفسه ولا ينظر، من باب خرق العادة، كما فعل سيدنا يونس حين رمى نفسه في البحر، رمى نفسه لينتحر، لا، وهو يعتقد أنه لا ينظر بذلك. وهذا الذي خطر في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. أليس الأولياء الله أعطاهم من الكرامات أنهم يطيرون؟ الأنبياء لهم معجزات من باب تخفيف الشوق. فذهب الرسول عليه الصلاة والسلام فجاءه جبريل قال له: يا محمد أنت رسول الله حقا، لتخفيف الشوق الحاصل في قلبه. طب هذا كيف بيعرف الواحد إذا قرأ لحاله في الكتب؟ وما أكثر الكتب المحشوة بالمفاسد، قد يظن أن الرسول كان يريد أن ينتحر، ومن اعتقد ذلك أو ظن ذلك يكفر. حتى بعض الذين شرحوا البخاري ذكروا في كتبهم هذه الكلمة الفاسدة، قالوا: الرسول كان هم أن ينتحر عليه الصلاة والسلام، كيف الرسول يهم أن ينتحر؟ إذا كان ما دون الانتحار اللي هو بقصة يوسف عليه السلام، العلماء قالوا لا يجوز ذلك على يوسف عليه السلام أن يكون هم بالزنا بامرأة العزيز، قالوا هذا غير جائز على نبي من الأنبياء، قتل النفس أشد من الزنا، كيف بده يكون يحصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فشوفوا الخطر. على الشيخ رحمه الله طالب العلم يبدأ بالمختصرات، بس على مين يبدأ بالمختصرات؟ على المتعلم الثقة، العالم الثقة، ثم بالمتوسطات، إذا خلص بالمطولات بعدين. يعني بيمشي بالعلم على حسب المراتب، مختصرات بعدين متوسطات بعدين مطولات. راح هذيك حضر مجلس مجلسين، راح فتح البخاري وصار يقرأ فيه الصحيح البخاري أحاديث تحتاج إلى الشرح، مش أي واحد يفهم معناتها إذا طالع في صحيح البخاري. فماذا حصل؟ وقع في الكفر والعياذ بالله، لأنه اعتقد ما توهمه. البخاري ما في هذا الكلام، الحديث ليس فيه ذلك، إنما الرسول من باب تخفيف شدة الشوق الذي حصل له من انقطاع الوحي برهة، خطر له ذلك على أي معنى؟ على معنى أنه لا ينظر صلى الله عليه وسلم إن فعل ذلك. فجاءه جبريل عليه السلام وقال له هذه الكلمة الحلوة: يا محمد أنت رسول الله حقا. طبعا الرسول ما عنده شرط أنه رسول الله، كمان حتى ما واحد يقطر بيه يقول لك ليه عم يقول له أنت رسول الله حقا، مش معناته الرسول شاك بهالموضوع، لا، بس هذا من باب تخفيف الشوق عنه بهذه الكلمة الحلوة. جبريل عم يقول له يا رسول الله، يا محمد أنت رسول الله حقا. الحاصل أما مجرد المطالعة كما يفعل كثير من الناس فهذا ليس طريقا نافعا. الطريق النافع هو الذي مضى عليه العلماء السلف والخلف من أكثر من 25 سنة. في عندي أخوان كانوا يحبوا يشتروا الكتب، كل ما بده يسأل الشيخ عن الكتاب بيشتروا، بيشتروا صار عندهم مكتب كبير. فمرة ظهر عند الشيخ رحمه الله قال لي: قل لأخويك فلان وفلان لن تجد العلم بين صحائف الكتب، لن تجد العلم بين صحائف الكتب. يعني إذا كان مبتغاكم العلم ما حتلاقوه بين صحائف الكتب، بل شكروا بالكتب هيك لحالكم تلاقوه. وين بدكم تلاقوه؟ عند العلماء. ولذلك الشيخ على العلماء يقولون: العلم ما حواه الصدر لا ما حواه القمطر. القمطر الذي تحمل فيه الكتب، كيف الشنطة اللي تحط فيها الكتب. العلم ما حواه الصدر لا ما حواه القمطر. هذا الصحيح، هذا الطريق اللي عم يحكي عنه الشيخ اللي هو طريق السلف والخلف. الحافظ أبو سعيد العلائي خليل بن كيكلبي هو أحد مشايخ الحافظ زين الدين العراقي، تلقى الحديث من 600 عالم سماعه، كان طاير لهم بزمانه، تلقى العلم من 600 عالم سماعه. وكذلك الحافظ ابن عساكر أخذ الحديث من 1000 شيخ من الرجال، 300 شيخة من النساء المحدثات. كان في الماضي محدثون، كان في الماضي محدثون ومحدثات، نساء تروي البخاري، تروي مسلم، تروي الكتب الحديث، ورجال يروون. هذا الحافظ ابن عساكر أخذ من 1000 شيخ و300 شيخة من النساء المحدثات. كان في زمانه علماء كثير، لكن انظروا إلى العناية بالسماع، انه كيف الواحد بده يدور على 1000 شيخ اللي ياخذ منهم؟ بده وقت كثير، يحتاج الى وقت وجهد. ما كان في سيارات في ذلك الوقت، منذ مئات السنين هذا الكلام، ما كان في سيارات، معناه كان يصرف وقتا كبيرا في الدوران على اهل العلم. سماع لفظ العالم مع تفهم المعاني هو الافضل، ولا سيما الحديث والقران. القران تلقيه من طريقين: إما أن يسمع الطالب من لفظ المقرئ ثم يقرأ عليه فيقره، وهذا أفضل، هذا الأحسن. تسمع من الشيخ قراءة القرآن تنصت له، تسمع له، مثل ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم ينصت لقراءة جبريل، ثم جبريل يسمع لقراءة محمد عليه الصلاة والسلام. هذه أحسن طريقة وأعلى طريقة في تلقي القرآن الكريم. فيقره، يعني يقره على هذه القراءة التي قرأها، وهذا أفضل. وإما أن يقرأ الطالب على المقرئ والمقرئ يسمعه فيقره. هذه الطريقة الثانية وهي طريقة فاضلة كمان، يصح له سر هذا أنه يقرأ على إنسان ثقة، قرأ القرآن على ثقة، وهكذا بسلسلة تتصل إلى أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن فساد طريق التلقي اليوم عند أكثر الناس كثر التحريف والافتراء على الدين وإدخال ما ليس منه فيه. بسبب هذا الأمر أنهم لا يتلقون ويطالعون في الكتب لأنفسهم بلا معلم. العلم يحصل بالجد والاجتهاد، أما الكسل فإنه ينافي تحصيل العلم. قال الشيخ: في بلادنا كنت أذهب أحيانا أصعد الجبل الصعب حتى أتلقى علم النحو، أصعد الجبل الصعب حافيا، قال الشيخ، حتى أتلقى علم النحو. كان الشيخ يستغرب أمرار من بعض الناس، يقول له لما لم تأتنا أمس؟ يقول له ما كان معنا سيارة. يقول له من هناك ذلك المكان اللي هنا تقول سيارة، أنه مثلا مناطق بيروت بيعتبرها الشيخ ما بدأ سيارة. يعني كان يقول له أحيانا اذهبوا إلى الأوزاعي سلموا عليه وقرأوا عنده كذا وادعوا الله تعالى. فكان بعض أخوانا يقول له ما معنى سيارة؟ يقول من هنا إلى الأوزاعي تحتاجون لسيارة، أنه يستغرب. هلا عنا نحن إذا من هنا طريق جديد بدنا سيارة، إذا بدنا نروح من هنا طريق جديد يقول له في سيارة في حدا يوصلنا. فالشيخ قال كنت أصعد الجبل الصعب لتلقي علم النحو. فاليوم صار في كسل عند الناس، غلب عليهم الكسل، صار لو الدرس في البيت أحيانا لا يحضرون، في نفس البيت أحيانا لا يحضرون. وقال الشيخ رحمه الله البيت الذي يعمل فيه مجلس علم تنزل عليه الرحمات والبركات، المكان الذي يعقد فيه مجلس علم تنزل عليه الرحمات والبركات. يعني لو قعد بمجلس العلم يستفيد العلم، يستفيد البركة، يستفيد الثواب، يستفيد من الرحمات والبركات التي تنزل. شاهدت بعض النساء الكبيرات في السن لما أرسلني الشيخ لأوكرانيا، لما كنا عاملين مجلس العلم في المسجد فبيجيبوا قنانة وبيفتحوها وبيحطوها، استغربت انبسطت بهالمنظر أول مرة بشوفه. بيجيبوا قنانة ماي نساء ستيرة وبيحطوا القنين وبيفتحوا الغطاء. فحكيت له للشيخ عجبه ذلك، انه رجاء البركة التي تنزل على مجلس العلم تكون القنينة مفتوحة في هذا المجلس ثم الواحدة منهن تشرب هذا الماء. كنت لاقي نساء يعني من اهل البلد عمر الواحد شي 80 سنة، انا عم بحكي بالعربي بعدين المترجم يترجم، انا عم بحكي بتطلع فيه كأنها تفهم ما اقول، ما فهم شو عم بقول حتى تسمع المترجم. لكن من ادبها في مجلس العلم هكذا جالسة كل الوقت تنظر وتنصت إلى الكلام الذي يلقى. هن موال من بلاد بعيدة الله هداهم للإسلام في تلك البلاد. هذا من بركة الشيخ وعلم الشيخ الذي نشره في بقاع الأرض رضي الله عنه. العلم يحصل بالجد والاجتهاد، أما الكسل فإنه ينافي تحصيل العلم. المحدثون لا يعتبرون محدثا من لم يتلقى من أفواه المحدثين. هذا ناصر الدين الألباني اللي كان شيخ الوهابية، كان يقول عن حاله محدث، قال الشيخ فاجتمع به محامي في الشام، قال له اروي لنا 10 أحاديث بالإسناد المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له ناصر الدين الألباني، قال له لا أعرف، أنا محدث كتاب. قال فقال له المحامي وأنا محدث كتاب. عرفت شو قصده محدث كتاب؟ إنه بيفتح الكتاب وبقراه، كل واحد بيعرف يقرأ عربي بيفتح الكتاب وبقراه. هذا قال عنه محدث. المشبهة الوهابية في كتبهم يكتبون صححه الألباني ضعفه الألباني، وهو ليس محدثا وليس حافظا، ليس له أن يصحح وليس له أن يضاعف، ما عنده فهم في هذا، إنما بسبب جهل أكثر الناس في هذا العصر مثل هذا صار يقال عنه محدث، مثل هذا الشخص صار يقولون عنه محدث. كذلك الفقه لا يكون الرجل فقيها إن لم يتلقى من أفواه الفقهاء. يقول الحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله من أخذ الحديث من الكتب لا يسمى محدثا بل يسمى صحفيا، أخذ من الصحائف يعني. ومن أخذ القرآن من المصحف يعني بدون مقرئ قرأ عليه يسمى مصحفيا ولا يسمى قارئا، يكون مصحفي ليس قارئا. قالنا الشيخ نزار رحمه الله عن واحد من المشايخ فتح المصحف ويقرأ فقال حم بدل أن يقول حميم، لأنه ما تلقى، شاف بعينه حاء وبعدنا من شو قال حم لأنه ما تلقى، فتح المصحف ويقرأ لحاله. هذه النتيجة أنه هو ما تلقى، ما سمع كيف تقرأ هذه الكلمة فقال هكذا. فمن كان قوي الهمة لا يعتمد على مطالعة نفسه إلا على التلقي من أهل المعرفة. قال الشيخ رحمه الله من كان عنده إقبال على طلب علم الدين فهذا علامة خير عند الله. الإنسان اللي تشوفه عنده إقبال على تلقي علم الدين، عنده همة، عنده شغف، عنده تعلق، عنده حب، لا يشبع من أن يتلقى علم الدين، فهذا علامة الخير عند الله. شوف شو بتعطي معنى هذه العبارة. الشخص الذي ليس له همة لتلقي علم الدين، عنده كسل، ما عنده همة، ما عنده نشاط، ما عنده أنه يضحش حتى يتعلم علم الدين، شو بيكون؟ علامة أنه ليس على حال حسن هذا الشخص. جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه سافر من المدينة إلى مصر لأنه بلغه أن رجلا صحابيا اسمه عبد الله بن هنيف مقيما في مصر روى حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمع جابر بن عبد الله الأنصاري صاحب الرسول اللي هو من الأكابر أن عبد الله بن هنيف سمع من الرسول حديثا هو ما سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم. جابر ما سمعه فسافر من المدينة إلى مصر، من المدينة إلى مصر لا السيارة ولا الطيارة ولا الهليكوبتر، يا مشي يا على الدابة، هكذا سافر ليسمع منه هذا الحديث الواحد. فلقيه فقال جئت لكذا، فأقره ذلك الصحابي أنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى هذه القصة بتمامها البخاري في الأدب في كتاب الأدب المفرد. هكذا كانوا يهتمون لتلقي العلم. ومعنى قوله إن طلب الحلال فريضة على كل مسلم، يعني معنى قول الشيخ رحمه الله، الشيخ رحمه الله يشرحه أنه لا يجوز تناول رزق من طريق حرام، بل على من أراد تحصيل المال لحاجة نفسه أو حاجة عياله أن يسعى للتحصيل بطريق مباح شرعا. وليس معنى ذلك أنه يحرم على الشخص أن يمكث من دون تعاطي عمل، كان في شخص في الأردن طبيب عيون من أحبابنا عمل عملية للشيخ رحمه الله في عينه، فكنا خرجنا للرياضة المشي، فقال له الشيخ رحمه الله لهذا الطبيب، قال له يا فلان النية هي إكسير العمل. ليش؟ لأنه هذا الطبيب تعرف عادة الأطباء أكثر وقتهم بالشغل، وهذا بيعمل عمليات يعني الليل وجزء من النهار بيشتغل. عم ينبه الشيخ أنه لا يضيع عليك هذا الوقت من غير أن تكون لك نية حسنة فيما تعمل. قال له النية هي إكسير العمل. قال له شو يعني الإكسير؟ قال له الإكسير شيء كان يوضع على النحاس فينقلب ذهبا. معناته بالنية يتغير شيء تكون أنت عم تعمله من كونه عادة أو مجرد عمل عم تعمله إلى كونه عبادة إلى كونه طاعة. قال له حتى في عملي؟ قال له حتى في عملك إن أخلصت في العمل بنية حسنة فلك أجر. يعني هو طبيب إن أخلص في عمله ونوى نية حسنة أنه يشتغل ويخلص ولا يغش الناس وأنه يحصل المال من طريق حلال بدل تحصيله من طريق حرام وأنه يحصل المال يستعمله في طاعة الله وعليه نفقات واجبة بيكون الواحد عادة أولاده الصغار زوجته الوالدان الفقيران بهذا يكون له أجر بهذا العمل الذي يعمله وهو عمل حلال اللي هو الطب الذي يعمل فيه. وليس معنى ذلك أنه يحرم على الشخص أن يمكث من دون تعاطي عمل، فلو ترك الشخص العمل وهو قادر عليه غير معتمد على السؤال من شخص معين أو على الشحاذة، بل كان غير متعرض لذلك واثقا بربه أنه يسوق إليه رزقه فلا إثم عليه. هذا خلاف ما بيقوله بعض الناس. هذا عمين هذا الكلام؟ شخص ليس عليه نفقات واجبة فقعد متوكلا على الله، يعيش متوكلا على الله لأنه واثق أن الرزق الذي شاء الله أن يكون له لابد أن يساق إليه، ولم يتعاطى سببا من الأسباب التي تؤدي إلى اكتساب مال. ما عليه معصية، ليس عليه معصية، مش فرض عليه يشتغل. بس أيضا بيكون فرض على الشخص أنه يشتغل إذا عنده نفقات واجبة، وإن لم يعمل يقصر في تحصيلها، وجب عليه أن يعمل إن وجد عملا مباحا أن يزاول هذا العمل المباح لتحصيل الرزق الذي به يدفع النفقات الواجبة. أما إن لم يكن من أهل هذه الأحوال، كنا مشينا إحنا والشيخ رحمه الله في حمص، فبعد قليل جوزنا شخص نايم تحت الرصيف، قال لي الشيخ، هذا الشيخ حسين إذا أردت أن تسلم عليه، بيقولوا عنه قطب حمص، بيقولوا عنه من الأولياء الكبار، والنايم على الطريق جنب الرصيف الذي ينظر إليه، أنا ما التفت له، ما بعرفه كنت، ما التفت إليه لأنه ما بعرفه، الذي لا يعرف حاله قد يقول هذا من الفقراء المهملين، ما لا يعتبر له اعتبارا في قلبي، بقولوا عنه من الكبار في الولاية هذا الرجل، هذا الشيخ الذي قال لي الشيخ، هذا الشيخ حسين الكردي كان يقال له، قال لي إذا أردت أن تسلم عليه سلم عليه، الذي ينظر إليه بقول مين هو هذا الإنسان إن لم يعرف حاله، يبدو عليه أنه من الفقراء، معناته حتى بالظاهر كان يعيش متوكلا على الله كما كان الشيخ عبد الله يعيش متوكلا على الله. وقد روى الترمذي بإسناد صحيح أن رجلا شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخاه لأنه لا يحترف معه، يعني لا يعمل في حرفة معه، فقال له لعلك ترزق به. الشاهد في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينكر على الأخ ترك الاحتراف مع أخيه، ومعنى الحديث أنه ليس فرضا على الإنسان أن يعمل عملا، إنما الفرض عليه أن لا يأكل الحرام ولا يشحذ وهو قادر على أن يكفي نفسه عن الشحاذة، ولا يضيع زوجته وأولاده الأطفال ومن تجب عليه نفقتهم لتكاسله عن العمل مثل ما شرحنا. وأما حديث طلب الحلال فريضة بعد الفريضة فقد رواه البيهقي وغيره بإسناد ضعيف، فلا يبنى عليه أنه يعطي حكم خلاف حكم الشرع. طبعا يكون الحديث الضعيفة مثل ما بتعرفوا يعمل بها في فضائل الأعمال، في السياق، في التاريخ، في الآداب، بس لا يبنى على حديث ضعيف يعتمد عليه لإثبات حكم شرعي من حيث الوجوب أو من حيث التحريم. سبحان الله وبحمده والحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ويسر لنا أمورنا. اللهم ارزقنا توبة نصوحة. اللهم اصلح أحوالنا وأحوال ذرياتنا، وأكرمنا في هذه الليلة برؤية النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم أكرمنا برؤية النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم أكرمنا برؤية النبي صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. قلل جماعة الشعر هاي أطولها.